الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زميلة لها قد استشارتها في مسألة، وهي أن زوجها قد جامعها في نهار رمضان، وتقول إنها لا تذكر أهي مرتين أو ثلاثة، أهي يومين أو ثلاثة أيام، علما أن زوجها لا يصلي وتريد الكفارة، فما الذي يجب عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا يجوز للصائم أن يجامع زوجته في نهار رمضان، ولا يجوز للزوجة أن تمكن زوجها من مجامعته لها، بل عليها أن تأبى وأن تمتنع ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فإذا جامع الزوج زوجته وكانت هي عالمة مطاوعة فإن عليهما كفارة مغلظة، وهي الواردة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: فهل تجد رقبة تعتقها وهي أول خصلة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث. فإذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة، لا سيما إذا كانت الزوجة عالمة بالحكم مطاوعة غير ممتنعة، فالزوج يخرج كفارة خاصة به والزوجة تخرج كفارة خاصة بها. وهذا الحديث وإن كان فيه كفارة على من جامع ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم زوجته، إلا أن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. فبما أن الكفارة في حال الجماع في نهار رمضان موجب للكفارة على الرجل، فكذلك هو على المرأة إذا كانت عالمة مطاوعة. وإذا تكرر الجماع منهما فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون في نفس اليوم، وإما أن يكون في يوم آخر. فإن كان في نفس اليوم فإن الواجب عليهما كفارة واحدة فقط في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما إذا كان الجماع وقع في أيام متعددة فكل يوم فيه كفارته الخاصة، فتعتق رقبة عن أول يوم، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تجد فتطعم 60 مسكينا. هذا بالنسبة لليوم الأول. وإذا جامعها في اليوم الثاني فعلى كل واحد منهما الكفارات الماضية: إما أن يعتق رقبة، كل واحد منهم يعتق رقبة، وكل واحد منهم يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعوا فكل واحد منهم يطعم 60 مسكينا، وهكذا في اليوم الثالث والرابع، مع وجوب قضاء هذه الأيام التي أفطروها ووجوب التوبة إلى الله عز وجل من مواقعة هذا الفعل. ويجب عليهما إذا كانا لا يستطيعان أن يمسكا أنفسهما عن الجماع في نهار رمضان أن يتفرقا في هذا الشهر. في نهار رمضان لا يجوز لها أن تبيت بجانبه ولا أن يبيت بجانبها، سدا لذريعة الوصول إلى هذه إلى إلى إلى إلى هذا إلى هذا الأمر الذي يوجب عليهما الكفارة. ومن المتقرر عند العلماء أن سد الذرائع أصل من أصول الشرع، والمتقرر عند العلماء أن وسائل الحرام حرام، والمتقرر عند العلماء أن كل ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه من واجبات الشريعة. فإذا عليهما الكفارة على الترتيب المذكور: عن كل يوم كفارة خاصة، وعليهما قضاء هذه الأيام التي أفسدوها بالجماع، وعليهما التوبة إلى الله عز وجل، وعليهما أن يتفرقا في نهار الصوم إذا كانا لا يستطيعان أن يمسكا أنفسهما فيما لو باتا بجوار بعضهما، والله أعلم.